فلا بأس وإلا فلا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس يا شيخ ممكن أسألك عدة أسئلة؟ تفضل. أول حاجة، هل يجوز الذهاب إلى المسجد لدروس التجويد أثناء الحيض؟ تاني حاجة، أنا بتنتين الحيض عندي وبعدين بدخل القطنة تخرج من غير أي شيء، وبعد كده تاني يوم أجد نزول دم ويمر يومان ثم أدخل القطنة فتخرج من غير أي شيء، فمتى أعرف أنت؟ لا لو لو سمحتي، حيضاتك كم يوم؟ قديما أم في الوقت الحالي؟ لا في الوقت الحالي الذي تسألي عنه. أنا كنت باخد وسيلة من وسائل الحمل كانت بتنظم الحيضة. يا أختي السؤال واضح، كم يوم مدة حيضتك الآن؟ حوالي 5 أيام أو 6 أيام. 5 أيام، هذا العبث الذي تصنعين أثناء مدة الحيض أو بعد زمن الحيض؟ يعني بعد 5 أيام بينزل أشياء. هل بينزل دم واضح أنه دم حيض؟ دم بس مش زي دم الحيض، دم خفيف لونه فاتح. لا هذا يسمى الصفرة والقدرة. إذا انتهت مدة الحيض وخرجت القطنة جافة بعد انتهاء مدة الحيض لا تلتفتي إلى ما ينزل بعد ذلك، بل اغتسلي وصلي. طيب يا جوزي يذهب للدرس وأنا علي يعني أثناء الحيض؟ هناك قولان للعلماء في ذلك، أختار القول القائل أنك تذهبين ولكن تحافظي على المسجد من التلوث. طيب يا جوزي أمس المصحف بدون حائل ولا لازم؟ احتياطا مسيء بالجوانتي القفاز. بالقفاز؟ خروجا طيب من الخلاف. طيب في قطعة أرض كان زوجي مشتريها وباعها، هل يجوز يعني يجب عليه إن الزكاة فيها ولا لا يجب الزكاة؟ كان شريها كقنية لكم أو شريها للتجارة؟ كان ناوي خليها أرض مباني بس باعها، فهيشتري بيت تاني بالسعر. يعني زوجك يتاجر في الأراضي أم أنه اشتراها لكم كبيت تسكنون فيه فيما بعد؟ لا لا يتاجر في الأراضي. لا يتاجر في الأراضي. الفلوس بعد ما بعتوا الأرض بقيت معكم سنة؟ لم يتم العين. إذا بقيت معكم الأموال وكانت تبلغ النصاب ومر عليها عام أخرجتم فيها الزكاة وإلا فلا. طيب كان عندها قطعة أرض زراعة وبيعنيها. نعم. يعني هل يجب علينا الزكاة في المال اللي قبضناه من ثمنها؟ مر عليها سنة أم لا؟ لا لم يمر عليها عين. إذا مر عليها عام والأموال معكم زكيتم عليها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة يا شيخ، ممكن أسأل سؤال لو سمحت؟ تفضلي. بالنسبة فيها عندي، كان عندي عيال يوتنا وكان في تومين شركة بين على الوصفة كلهم، وبعدين ما جوزي مات ثلث اللي خده وداره وكان التومين للكل، هو عمل لنفسه توكيل إن هو يدير ويدي الباقي المكسب، يعني هو ياخد شهرية والباقي المكسب للكل، مبقاش يدي حد حاجة. حد ما قعد ومشي التومين ومبقاش يدينا حاجة، وبعدين لما جه مات بقاله 10 سنين خدت يعني عماتي تنزلوا للتومين، وفضلت أنا وهو يعني أنا وهو وولاده ومراته المفروض التومين بالنص، برضه مبقوش يدينا حاجة. وبعدين جه تقسيم التومين اديته السكر ولا ايه يا أختي؟ أيوه التومين بالحاجة. يعني انتوا النهايه يعني ظلموكي ولا انت اللي ظلمتي هم اللي ظلمت الحكومه ولا لا؟ هم ظلمونا وما رضيش يدينا حاجه. حكي الحكم علينا ابنه حكم ان هو يدين 15. طيب ما السؤال يعني ظلموكم واكلوا التموين المخصص لكم، ما السؤال؟ الظلم الواضح. هم لهم كان لهم 700 جنيه عندي، كنت واخده منه 500 جنيه وكنت واخده حاجات من التموين، يعني المفروض ان هو يديني 15,000 جنيه، اداني 5 وما رضيش يديني 10. هل ال 700 جنيه اللي لهم عندي دولت اديهولهم ولا اعمل فيهم ايه؟ يعني المفروض دي الناس حكموا ان انا اخد منه 15,000، اداني 5 بس وقال لي تصرف 10 كل شهر 700 جنيه ما ادانيش حاجه. يا اختي الكريمه انت دخلت كذا مساله في بعضها. الان في معامله بينك وبين زوجك الله يرحمه، الناس يعني حكموا لك ب 15,000، ما أعطاك إلا 5، يكون لك 10 تقسم من تركاته قبل التقسيم. أما قصة التموين قصة التموين فالمصدمة بينك وبين الذين يأخذون التموين الآن. أيوة أيوة ما هم اللي خذوهم موجود هناك وجاب لهم التموين. تقصد يعني أنك 700 جنيه تقسميها من التركة، هذا جزء من حقك إذا صدقت في كلامك. يعني هم لهم 700 جنيه عندي، بس أنا ليه عندهم حقهم الناس ليه عندهم 15000 جاني 5 بس وفاضل 10. في ناس بيقولي المفروض تديهم 700 جنيه عشان يكونوا عليكم، بس أنا ليه عندهم 10000 دلوقتي. عفوا كان جاني لزوجك أو لهم هم؟ هي شيء دول بتاعهم بتاع الكل. يعني عفوا 700 جنيه يا اختي كانوا دين عليك لهم؟ لهم طيب التموين اللي اخذوه منك يساوي 700 جنيه او اقل؟ لا اكثر لشيء بقول اكثر خلاص اكثر خلاص. السلام عليكم. يقول السائل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم لو سمحت كنت عايزة أسأل حضرتك على سؤال، لو الأب متوفى هل واجب على الأخ إن هو ينفق على أخته؟ يعني هل واجب عليه إن هو مثلا لو هتتزوج هو يجهزها حتى لو كل واحد فيهم ليه ميراث، وهل عليه إن هو ينفق عليها عامة؟ لا لا، إذا كان لها ميراث ليس بواجب على أخيها أن ينفق عليها. وإذا كان لم يكن لها؟ إذا كانت ستضيع عصبتها ملزمون بها، إذا كانت عاجزة عن العمل عصبتها ملزمون بها. أما إذا كانت هي بتاخد معاش عن الأب حضرتك؟ نعم. لو هي لها دخل؟ لو لها دخل ليسوا بملزمين بالإنفاق عليها. يعني إخوة المرأة ليسوا بملزمين بالإنفاق عليها إذا كان لها دخل. طب لو هي متزوجة والزوج إنفاقه يعني لا يكفيها، يبقى واجب على الأخ ساعتها إن هو قدر الاستطاعة. يعني هو مثلا السؤال حضرتك اللي نفسك تحدد الوجوب لا يتأتى يا أختي إلا إذا كانت معدمة ضائعة. أيوه نعم بارك الله فيك. السؤال الثاني حضرتك بعد إذنك. نعم لو في مكان بيعالج المرضى مجانا هل يجوز أن أنا أخذ في زكاة؟ لا لا تضعي في المكان الذي يعالج المرضى بالمجان زكاة، ذلك للآتي. أولا هذا المكان يتعالج فيه الغني والفقير، والفقير والغني ليس بمصرف للزكاة. ثانيا المكان يتعالج فيه المسلم والكافر، والكافر لا تجوز له الزكاة. ثالثا أن الزكاة يلزم فيها التمكين، تمكين الفقير منها، في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ولا يجوز لنا أن نفتئت على الفقير ونقول له لا بد أن تعالج بمال الزكاة. فإذا كان رشيدا سلمناه الأموال، أما إذا كان سفيها أقمنا أنفسنا مقام ولي السفيه ونظرنا إلى الصالح من أمره فعلناه له، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم بارك الله فيك. الله يكرمك. في عندنا قطعة أرض اتباعت بس هي مش إحنا مش تجار أراضي، وهل لازم ان كل ما يكون حاجه من بتاعها يعني بتاعنا عربيه دخلت المصلحه كنا مزنوين ما فيش مطاريف بيع لحته ارض، هل لازم اطلع عليها زكاه سنه؟ لا، اذا مر على الاموال معك منذ ان قبضتيها سنه بعد قبضها وقد بلغت النصاب وجبت فيها الزكاه. لا هي على طول بتصرف. لا لا زكاه فيها حينئذ. طيب ولو كنت مثلا يعني بقيس عليها كل حاجة بتتباع كده؟ قيس عليها كل شيء يباع ما لم تكوني تاجرة في هذه الأشياء. لا لا مش تاجرة، لا لا شك بيئة. نعم جزاك الله خيرا بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. عايز أعرف من هو سيدنا عبادة بن شامة. سيدنا عبادة بن الصامت رجل من ابن الصامت رجل من الأنصار الأفاضل النقباء الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام عند العقبة. بيعة الأولى كان هناك وفد من الأنصار من أفاضل الأنصار يسمون النقباء، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، فكان رجلا فاضلا من الصحابة الفضلاء الأتقياء البررة والسابقين إلى الإسلام من الأنصاريين،

ولأن أنسا أتى في 20 من فتيانه فوجد الناس قد صلوا فصلى معهم أنس جماعة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله شفت إيه حكم الشاب عنده 20 عام موجود مع زوجة الأب والأب موجود في شغله فترة 8 ساعات ومفردهما يعني. هذا الشاب يظهر منه فسق أو شيء؟ يعني لا، إذا كان فاسقا لا تخلو به. أولا هو محرم، هو محرم على التأبيد. نعم هو محرم على التأبيد، ذلك لقول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. لكن إن خشي منه شر وكان فاسقا وعلمت المرأة من حالها أنه من الممكن أن يعتدي عليها لا تخلو به. هي يعني أنا يعني اللي متأكدين منه إنه في فتنة حصلة. نعم حصلة. نعم في فتنة موجودة في البيت. في إذا كانت في فتنة موجودة في البيت لا تخلو به، لكن إذا كانت أيضا من النسوة الماكرات اللواتي يدعين ذلك لطرده من البيت. لا لا لا وارد، كل شيء وارد. أنا أفترض يعني هو محرم على التأبيد، لكن إن خشي منه شر أن يعتدي كان يعتدي عليها لا. طب لو الأب عارف يعني، هل الأب يعني راضي إن ابنه عنده علم باللي حصل وهو ما عنديش قدامه وإن غير إن ياخد الولد من إذا كان رب البيت دينا فإن شاء الله يفعل ما يقاربه من الله. شكرا شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا دخلني على الهواء الله يبارك فيك. نعم دخلني على الهواء. تفضل الله يحفظك. أيوة مولانا. تفضل أيوة مولانا. لو سمحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك مع حضرتك إبراهيم دسوق إبراهيم دسوق. نعم صاحب مش سامع والله. من يا اخواني بلغوا عنه. من هو؟ يقول السائل اريد عمل عمره ولكن ليس معي ما يكفي من المال، هل يجوز لي العمره من نقود جمعيه سوف اقبضها ولكن اسافر قبل الانتهاء من سداد الجمعيه بشهور؟ اذا كان عندك من المال اذا انت مت في العمره ما تسدد به الجمعيه فاذهب، أما إذا خشيت أن لا يسدد دينك فانتظر إلى أن يوسع الله عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أيها حضرت يا حضرت الشيخ. نعم. آه في أم ابنها طلب منها تجيب له تلفون بالاسم، فهي جابت له منه ودفعت منه وأخذت منه الزيادة، هل يجوز إن شاء الله؟ الأحوط لا تفعل هذا لأنه دخلنا في الربا الآن، لأن ليست تاجرة إنما أقرضته مبلغا لشراء هاتف وأخذت المبلغ مع الزيادة، فهذه ربوية أو ربوية. بارك الله فيك، لا تفعل. يقول الأخ السائل ماذا يفعل إخواننا الذين أو أخواتنا اللواتي يعيشن الآن في الرعب بسبب الحملة الشرسة الموجهة لهم لإخلاعوا النقاب؟ يثبتوا والزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أما هؤلاء الأفكة الظلمة الذين ينادون بخلع النقاب أتباع الشيطان أتباع إبليس، تثبتوا أمامهم فأمرهم إلى قل وزوال إن شاء الله. وكم نعق ناعق كنعيقهم وزال نعيقه والحمد لله، والحق بإذن الله يثبت بإذن الله، فاثبتنا. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا لو سمحت عندي سؤالين أخرى. اتفضل. السؤال الأول، حضرتك أنا عامل تأمينات معاشات ليا، إن أنا مثلا بروح التأمينات للمعاشات وبعمل معاش ليا على مثلا 62 يبقى ليا مثلا مرتب معين أو شهري، هل يجوز ولا حرام؟ والسؤال الثاني حضرتك في واحدة كان معها ده طرعت لمحل ذهب وقالت له انا عايز ابيع الحاجة لا دي. لا عفوا لا لا عفوا يعني انت موظف ولك معاشات المعاشات لا لا لا, لا لا لا لا ماليش مع لا لا انا خاص صناعي عادي. السؤال الثاني السؤال الثاني حضرتك كان واحدة معاها ده فراحت محل اللي هو السياغة فقالت له انا عايز ابيع الذهب دون فاتفق معاها على سعر وقال لها دون بقد كده فقالت له طب خلاص ماشي هطلع وارد عليك على تشوف محل ثاني قال لها لا لو كده خدي خد السعر انا بقول لحضرتك عليه دلوقتي هو عشان لو طلعت ان عندي يعتبر ظلم ايه ده خيرهم لو رجعت لي ثاني مش هاخدهم منك فالمهم قالت له خلاص ماشي قعدت بتاع حوالي ساعة وبقيت المحلات اللي حواليه السعر دون وفي الاخر اتفق واداها الفلوس ثاني يوم بيتصل بيها فبيقول لها لا تعالى عشان السعر ده مش هينفع والكلام ده هل يجوز ان هو يرجع وهي ترجع ولا عادي؟ لا لا عفوا الذهب الذهب لا يجوز بيعه الا يدا بيد خذ وهات لا يصح أيوة في الذهب نعم. التأجيل هي كانت باعت اذا كانت اشترت ودفعت الثمن اذا كانت اشترت ودفعت الثمن لا رجوع عليه ولا عليها الا باختيار كل منهما تمام بارك الله فيك بارك الله حضرتك عصر فون حضرتك تمام نعم عصر فون حضرتك خذ لا بأس الله يحفظك يقول السائل انه موجود في السعودية ولا يستطيع دفع رسوم تصريح الحج هل يجوز ان انو عند الميقات ولا البس الاحرام لان السلطات تمنعنا ام ويكون علي دم ام ان هذا الامر غير جائز الاولى لك لا تحج الا اذا استطعت اليه سبيلا لكن ان حججت فالحج صحيح فاذا أللت من الميقات بملابسك فارتكبت محظورا هو لبس المخيط فاطعم ستة مساكين او اذبح شاء او صم ثلاثة ايام والله اعلم كل اعمل لدى السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام فارسل نعم حضرتك دلوقتي عندي شكوى بالنسبة لأخويا كان واخد ارض من ارض يعني وبعدين يعني رفضت اخويا كان واخد ارض وبعدين جه عشان عمل قضيه وبعدين المحكمه جابت يعني رفضت الدعوه طيب والسؤال يعني هو اصلا الاوراق كلها موجوده معاه طيب أنا المقام هنا ليس مقام تقاضي في المحاكم أما نحن نسأل ونجيب على الذي بالذي نعلمه أما مسألتك ليس لا تخصنا السلام عليكم عليكم السلام يقول أعمل لدى أخصائي مساحة في شركة مقاولات ومجال المقاولات كله مش بيدي للشغل حقه وأنا غير راضي على ما يفعلون بمعنى المطبق مثلا في المقيسة مكتوب 15 شكارة شكارة أسمنت المقاول يعطي المطبق من 10 إلى 13 شكارة الشغل هندسي جائز لكن في الشرع يعني في غش المقاول لا يفي انتقل إلى مقاول آخر أمين وانصح هذا المقاول وإلا بلغ عنه السلطات المختصة يقول هل الابن أن يخفي جزءا من ماله عن أبيه علما بأنه ليس بخلا إذا كان يعطي الأب حقه فلا مانع أن يخفي شيئا من المال عن أبيه إذا كان أبوه سفيها ويأخذ المال كله وهل الأب حقا أن يعلم أن يعلم ما يدخره الابن من مال ليس ذلك باللازم وهل الخفاء يعتبر عقوق إذا كان يؤدي للوالد حقه فليس بعقوق والله أعلم وخاصة إذا كان له زوجة وأولاد يقول ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال متعتني كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما متعة النساء ومتعة الحج هل لك أن توضح لنا ما متعة النساء التي كانت على عهد النبي ونهى عنها عمر هو نكاح المتعة لكن عمر رضي الله تعالى عنه ما أنشأناه من عند نفسي في هذه المسألة، إنما النبي نهى عن نكاح المتعة عام خيبر، ونهى عن نكاح المتعة في غزوة أوطاس وفي عدة مواطن، فهذا النهي من رسول الله بلغ بعض الصحابة ولم يبلغ صحابة آخرين لانشغال الصحابة بحروب الردة في زمن أبي بكر، فلما جاء عمر أكد على النهي عن متعة النساء. أما نكاح المتعة أما حج التمتع فثابت في الكتاب العزيز ولم يوافق عليه عمر من الصحابة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت فضيلة الشيخ، امرأة زوجها مسافر بيرسل لها مصروف البيت شهريا، لكن هي بتوفر من المصروف ده من غير ما هو يعرف، وبتتصرف بقى بيه يعني يعني حاسه ان هي شايف، بس هو مش عارف، بس هو المصروف اللي بيبعته هو عارف ان المصروف ده بيكفي البيت يعني مش هيفيد منه، بس هي يعني وفرت زيادة عن اللزوم واشترت ذهب و... يا عفوا يعني ما الاولاد لهم حقوق، الاولاد لهم حقوق. أيوة طبعا. إذا كانت تبخل على الأولاد وتأخذ لنفسها تكون ظلمت الأولاد. لا هو أنا هي الست دي بتسرب من يرد الله، وبس هي بتحوش الفلوس. أيوة ما أسأل الأبناء الذين يرسل إليهم أبوهم مالا، والبنات قد أبوهم يريد أن يعيشون في شيء معين من المعيشة. أيوة. فهو يرسل مبلغ 1000 جنيه مثلا، هي بتطعمهم فول بدل اللحم وتأخذ الباقي لنفسها. إذا كان لصالح البيت عموما لا بأس، إذا كان لصالحها الشخصي فتأخذ تعلمه بذلك. طب يا شيخ هي دلوقتي كل اللي بتعمله عشان هم يعني هو يعني ظروفه في السفر ده مش هيستمر، فهي حبت تعمل كده بحيث ان هو لما يستقر من السفر تبقى فيه قرش شايلاه، بس هي بتجيب دهب وبتشيله، بس مفيش حرمان للأولاد دي نهائيا. أنا أقول إذا كان هذا المال لعموم الأسرة لا بأس، إذا كان لا بصورة شخصية تستأذنه. طب هو مش عارف دلوقتي يبقى أنا كده. لا لا ما في شيء إن شاء الله. لا لا أنت نيتك ماذا؟ نيتك للأسرة أو لك شخصيا؟ نيتي أنا أحافظ، لا أحافظ على البيت والفلوس عشان هو مصرف يعني مش زي أنا. لا خلاص ما نيتك إن شاء الله طيبة، جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. فضيلة الشيخ. نعم. الفترة كنت بسأل حضرتك، أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة على كرسي متحرك من وأنا عندي 9 شهور. نعم. وتخرجت من طنطا الحقوق واشتغلت. اشتغلت في مستشفى حكومة. فظليت 18 سنة بشتغل بما يرضي الله. وبعد كده المدير اتغير، ففي مديرة جت فلفظتني على الجنب تماما. ما بتسندليش اي شغل خالص خالص لمدة 8 سنين دلوقتي. فهل وانا بصراحة بقيت امل من القعدة ان انا بحب الشغل، فبقيت طبعا مع كبر سني انا 52 سنة دلوقتي، ما بقعد على كرسي متحرك مدة طويلة، الام مبرحة في الفخذ اليمين وفي كتفي طبعا من كتر دق العجلة طول سنين حياتي. فهل يا فضيلة الشيخ لما بسيب الشغل وامشي فلوسي تعتبر حرام؟ هي استاذين المديرة. ايوه هي عارفة وشايفاني وكل المديرين موافقين. اذا لم تعهد اليك بعمل ليس بحرام عليك، هي التي تتحمل اسمك. يعني كل ان انا امشي اذا كان باذن المديرة ولن يتضرر المسلمون بتغيبك عن العمل. لا خالص، هم متضررين ان هي اصلا بعدها. خلاص الجواب تم. هل يجوز؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. لا بارك فيك يا شيخ. هل تركت عمرو طلاق بعد اذنك؟ نعم. عمرو طلاق. طلاق الله يسلم. نعم. فأنا طلعت مراتي في مرة ماشي، ورحت صليت العشاء ورجعت وطلقتها تاني ماشي. فسألت الشيخ قال لي لا دي واحدة بس. كنت راجعتها بعد أن طلقتها ولا لا؟ انا رحت صليت العشاء وبيت وبعدها. ايوه يعني انت طلقتها وذهبت تصلي العشاء، هل راجعتها او جئت بعد العشاء اكدت الطلاق؟ خليت لسه المشكله زي ما هي، لسه المشكله كانت قائمه. اي يعني لم ترجعها؟ لا لا لا. اختاروا من اقوال العلماء انها محسوبه واحده. ماشي. بعد كده طلعتها تاني، بعد ما رديت طلعتها تاني. يعني رديتها وطلعتها تاني؟